بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. من المشاهد التي يذكرها القرآن الكريم في قصة يوسف، وفي كل مشهد من المشاهد القرآنية في قصة يوسف إنما يقصد من ورائه العبر والدروس. فالقرآن ليس كتاب قصة، إنما القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكتاب هداية للبشرية، هدى للناس، كتاب حياة. من يعيش في ظل القرآن يعيش آمنا، يعيش سعيدا، ويعيش حياة طيبة. الذين آمنوا لنحيينهم حياة طيبة. فاستجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة النبي صلى الله عليه وآله ودعوة القرآن الكريم في قصصه إنما هي دعوة حياة. المقصود والمنشود من القصص القرآنية ليس مجرد إملاء الفراغ كما نجد هذا المعنى في القصص البشرية والقصص الخيالية، أنه نملئ فراغنا أو نروح عن أنفسنا أو نستمتع بوقتنا بأنه نسمع حكاية ونسمع قصة. لا، إنما المقصود من القصص القرآنية حياة لأولي الألباب وعبر ودروس، كما هذا المعنى يذكر في آخر آية من سورة يوسف، أنه بشرى وحياة وعبر ودروس وآيات للسائلين. فمن المشاهد التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، وهو يعد فصلا من الفصول المهمة في حياة يوسف، قضية الملك ورؤية الملك. نحن في قصة يوسف في القرآن الكريم نرى أن هناك ثلاث رؤى حدثت في قصة يوسف. الرؤية الأولى كانت لنفس يوسف، أنه رأى في عالم الرؤيا في صغره أنه 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية، وهذه الرؤية تعبر في آخر القصة، وأنه يصل إلى المقام والجاه وإلى الملكية إن صح التعبير، ويصل أن يكون عزيز مصر. فتعبير الرؤيا يكون في آخر فصل من حياة يوسف على نبينا وآله عليه السلام. والرؤية الأخرى التي في القرآن الكريم رؤيتان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وهي رؤية صاحب السجن، حيث أنه أحدهما رأى يعصر خمرا لربه الملك، وفسر وعبر بتعبير تام وكامل وكانت رؤياه صادقة. والرؤية الثانية الرجل الآخر الذي رأى أنه يأكل الطير من رأسه، فعبر يوسف هذه الرؤية أيضا بأنه ستشنق وتعدم وتصلب ويأكل الطير من رأسك، فقال يا يوسف كذبت، أنا هذه الرؤية التي حدثتك شوف صاحبي أشعل رؤيا أنها مردت أتفنن بالقضية فكذبت عليك، وإلا أنا مش بكل شيء لم أرى. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، على كل حال ولو أنت تكذب ولكن بما أنه استفتيتني فإنه قد جرى عليك هذا الحكم وجرى عليك هذا القضاء والأمر الإلهي، قضي الأمر جرى الحكم الإلهي أنك تصلب ويأكل الطير من رأسك، وإن كان في قوله وفي رؤياه كاذبا. هذه الرؤية الثانية. والرؤية الثالثة رؤية الملك، ونحن الآن مع هذه الرؤية. أصل القصة أسولفها وبعدين ندخل فيما نستفيد ونستوحي من الآيات التي تلوناها في مطلع الحديث. أصل القصة أنه بعد بضع سنين، 7 سنوات وقيل 12 سنة، بعد بضع السنين وإذا به في يوم من الأيام يرى الملك ملك مصر. طبعا وقع اختلاف على أنه بين المفسرين على أنه ملك مصر، هل هو عزيز مصر أو أنه عزيز مصر إنما كان من أعوان الملك، يعني بمنزلة الوزير مثلا، بمنزلة رئيس الوزراء يسمى بعزيز مصر. منهم من قال بالاختلاف على أنه ملك مصر شخص، وعزيز مصر الذي اشترى يوسف شخص آخر، ومنهم من قال بوحدتهما أنه عزيز مصر هو ملك مصر وملك مصر هو عزيز مصر. هذا نزاع لا قائل تحته بالنسبة لنا. فعلا احنا سواء كان عزيز مصر او ملك مصر شخص واحد او شخصان، انما الملك كما في الآية الشريفة رأى في عالم الرؤى في عالم المنام. ماذا رأى؟ اولا مسألة الرؤية في عالم الرؤية وفي عالم المنام بحث مفصل بين العلماء من القديم والى يومنا هذا على انه اصل الرؤية من اين. عندنا في أحاديثنا الشريفة أنهم من قبل الناس لم يروا شيئا في عالم الرؤيا، يعني في النوم ما كانوا يشوفون شيء، ولكن أنكروا المعاد على نبي من أنبياء الله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يقربهم إلى المعاد فأراهم في عالم الرؤى والأحلام بعض القضايا وبعض الحوادث التي تحدث لهم، فمن خلال هذه الرؤى آمنوا بالمعاد وعلى أنه المعاد والموت ليس إلا كالنوم، النوم إنما هو موت صغير والموت إنما هو نوم كبير. فإذا الموت موت، الموت نوم والنوم موت إلا أنه صغير وكبير. فمن خلال الرؤى اقترب الناس من عالم المعاد أنه لابد أن يكون هناك يوم قيامة، لأنه أنا دا أشوف في عالم الرؤيا قضايا لي ليست هي في حياتي اليقظة إنما هي في حياة أخرى، إذن لابد أن يكون هناك حياة ونشأة أخرى غير هذه النشأة الدنيوية اليقظة التي أعيش فيها. فمن خلال الرؤية في عالم المنام آمنوا بالمعاد، هذه أصل الرؤية. وأما أنه عندنا من الوحي الرؤية، من الوحي الرؤية، لأنه الوحي مصادق مختلفة. الوحي الأتم هو جبرائيل الأمين يأتي بوحي الله سبحانه وتعالى، وعندنا الله يتكلم مع الأنبياء من وراء حجاب ويتكلم معهم من خلال الرؤى. فعندنا رؤية نبوية، هذه الرؤية النبوية هي من مصادق الوحي الإلهي، يعني الله يوحي إلى نبيه أني أرى في المنام أذبحك بني إسماعيل، إني أرى في المنام أو أني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل ما تؤمر ستجدني يا أبتاه من الصابرين، طبعا انقل مضمون الآية الشريفة. فهذه الرؤية من إبراهيم الخليل إنما هي وحي، فعندنا من الرؤى ما تكون وحيا، هذه مختصة بالأنبياء. دون الأنبياء، دون الأنبياء أي بقية الناس، تختلف الرؤى عندهم على أربع أقسام. هذا ما توصلت إليه من خلال الروايات الشريفة التي وردت. طبعا أنا منهجيتي، لأن بعض الإخوان يقولون منهجية السيد إنما هي منهجية روائية، صحيح أنا منهجيتي في حديثي باعتبار الجو إنما هو جو ولائي وشيعي ومؤمن بأحاديث أهل البيت ومؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة النبوية الشريفة، لذا منهجيتنا في البحوث إنما هو منهجية قرآنية وروائية. طبعا عندنا منهجية عقلية أيضا، عقلانية أيضا، لكن بحث العقل والعقلانيات له مجاله الخاص وله ميادينه الخاصة ودراساته الخاصة. أنا باعتبار الحضور، حضور ولائي، حضور مذهب أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بمنهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كاعتقاد كسلوك كطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لذا منهجيتنا في البحث إنما منهج روائي. يعني أذكر لكم روايات الواردة وما يتمخض من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من مفاهيم إسلامية ومن ثقافة إسلامية، يعني نثقف أنفسنا ثقافة قرآنية وثقافة أحاديث من رسول الله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المتمخض والمتلخص من الأحاديث الشريفة في الرؤى أنه رؤى الناس دون الأنبياء إنما هو على أربعة أقسام. منهم من يرى الواقع في عالم الرؤيا، إلا أنه الواقع له تجسيد يختلف عن الواقع الدنيوي. الواقع الدنيوي باعتبار أنه واقع مادي، يرجى الانتباه بحث مهم، الواقع الدنيوي الذي نعيش فيه واقع مادي، والمادة جسم كثيف، الجسم الذي يأخذ حيز في الوجود، الذي يأخذ حيز في الوجود هو عبارة عما فيه الامتدادات الثلاثة والأبعاد الثلاثة، بعد الطول، بعد العرض، بعد العمق، وأضيف أخيرا بعد الزمان. نظرية أينشتاين أن هناك بعد رابع وهو بعد الزمان. فعلى كل حال كما عند القدماء وما هو الثابت أنه الجسم المادي بمعنى الجمادي بمعنى ما يأخذ حيزا في الوجود، يعني يأخذ مكان في الوجود، يعني له مكان، وهذا المكان فيه طول وعرض وعمق. فالجسم الطبيعي والجسم التعليمي، الجسم التعليمي بالخصوص يعني ما فيه الامتدادات الثلاثة من الطول والعرض والعمق، والجسم الطبيعي هو الجسم الكلي الذي فيه الامتدادات الثلاثة إلا أنه بنحو كلي. فالأجسام الطبيعية اللي احنا الآن نعيشها، مثلا هذا الجدار، هذه الأسطوانة، هذا الفرش، هذا الميكروفون، هذا كله يأخذ حيز في الوجود إلى طول عرض عمق، فيأخذ حيز في الوجود، هذا يسمى بالجسم الكثيف المادي. هذا الجسم الكثيف المادي إما نوري وإما ناري. نوري كهذا الضوء، الآن جسم كثيف مادي نوري ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، لأنه النور هو ظاهر بنفسه والمظهر لغيره. وعندنا جسم مادي ناري، في عنصر النار كما في عنصر الماء وعنصر الهواء وعنصر التراب، في عنصر النار وهو النار نفسه. النار جسم مادي كثيف ناري. في قبال هذا عندنا المجرد، المجردات أيضا وهو الجسم اللطيف في مقابل الجسم الكثيف. الجسم الكثيف ما يأخذ الامتدادات الثلاثة والأبعاد الثلاثة، طول عرض عمق. جسم اللطيف ما بي امتدادات ثلاثة، ما بي أبعاد ثلاثة، إنما يتكون كيفما يشاء هو أو كيفما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني تشوفه ولكن ما إلى جسمية، بحيث إذا تريد تلزمه ما تقدر تلزمه. هذا جسم مجرد لطيف وهو على نحوين، إما أن يكون ناري وإما أن يكون نوري. الجسم اللطيف في النار هو الجن، خلق الجن من نار، جن المارد إنما خلق من نار، يعني جسم لطيف ليس كثيف ما إلى الأبعاد الثلاثة، جسم لطيف إلا أنه ناري. طبعا يتشبه ويتشكل بأشكال خارجية له قالب مثالي مثلا، وربما يتجسد في الخارج، إلا أنه فعلا إنما يعد من الجسم اللطيف الناري. ويقابله أو الشق الثاني هو الجسم اللطيف النوري وهو الملائكة. الملائكة إنما لهم أجنحة مثنى وثلاث، ويزيد الله في الخلق، هذه الأجنحة إنما هي أجنحة ترى بعض الأحيان بالعين، كان النبي يرى الملك بعينه في المعراج، كان يرى الملائكة باعتبار أجسام لطيفة نورية، فيربما هذا اللطيف النور المجرد يرى بالبصر الحسي بإذن من الله سبحانه وتعالى. فعندنا جسم لطيف مادي، عندنا جسم لطيف ناري، وعندنا جسم لطيف نوري يعني الملك والجن، وعندنا جسم كثيف وهو المادي، ناري كالنار ونوري كالضوء وكنور الشمس وما شابه ذلك. هذه أولا. ثانيا بالنسبة إلى الرؤيا، قلنا أنه تارة يطابق الواقع، هذا الذي جسم مادي له صورة مجردة أيضا، تلك الصورة المجردة تكون واقعا وباطنا لهذه الصورة الظاهرية. مثال قرآني، عندما يرى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني بقرات مهزولة، سبع بقرات ضعاف يأكلون سبع بقرات سمان، في الخارج بقرات سمان وبقرات ضعاف، الضعيفة تأكل السمينة، زين، عوض من السمينة تأكل الضعيفة، القوية يأكل الضعيف. الملك رأى في عالم الرؤيا مناما مخيفا أنه المسألة منعكسة، الأمر منعكس، أنه الضعيف لم يأكل القوي، وهذا مما أخافه الملك، أنه شو معناته، شلون بقرة ضعيفة تأكل بقرة سمينة، المفروض أنه السمين يأكل القوي، ولكن هنا اختلف الأمر. هذا في عالم الواقع يتجسد البقر بالسنة مثلا، لذا نجد أنه القضايا الخارجية لها صور واقعية، ما وراء الخارج وهو في عالم المجردات وهو في عالم الجسم اللطيف وما شابه ذلك. أضرب لك مثال آخر، مثلا الماء، من يشرب الماء يعني الله يعطيه العلم، لماذا؟ لأنه جعلنا من الماء كل شيء حي، وناحية أخرى عندنا العلم في حياة القلوب، فنجمع بين قوله جعلنا من كل شيء حي وبين العلم في حياة القلوب، أنه الماء في عالم المعنى في عالم الواقع في عالم الصور المجردة، الماء إنما يكون بمنزلة العلم، فمن رأى يسبح بالماء يعني يسبح بالعلم، من رأى يشرب الماء يعني يعطى له العلم في عالم الرؤى، يعني هناك ارتباط بين الواقع الخارجي وبين الواقع الحقيقي والصور الحقيقية التي هي في عالم العقل الفعال، يقال في العقل العاشر العقل الفعال، والنشأة الإنسانية الأخرى ما ندخل بهذا البحث، هذا بحث حوزوي وموضوع اختصاصي. على كل حال من المنامات ما هي منامات واقعية لها تعبير واقعي، ومنها ما هي من باب كفارة الذنوب. عندنا في أحاديثنا الشريفة الموالون لأهل البيت، الله لا يحب أن يدخل هؤلاء جهنم، لكن هؤلاء ربما يعصون الله في حياتهم، والله يريد يكفر عنهم الذنوب حتى لا يكون لهم ذنب يوم القيامة، ذنب مأخوذ من الذنب، يعني ما يتبع الحيوان يسمى ذنب، فالذنب ما يتبع الإنسان يوم القيامة من المعصية من العقاب، فسمي الذنب ذنبا لأنه يتعقب الإنسان يوم القيامة، يعقبه مثل ذنب الحيوان اللي يعقبه الحيوان، شلون الحصان الذنب ماله وراء يركض عندما يركض، كذلك الإنسان العاصي والمذنب هذا الذنب وراءه يأتي إلى يوم القيامة حتى يعاقب عليه. فهذا معنى الذنب. فالله سبحانه وتعالى لكي يكفر يقطع ويستر هذا الذنب عن المؤمنين عن الموالين عن شيئة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يريهم البلاء في الدنيا، لأنه ما يستغفر ينسى أن يستغفر وينسى أن يتوب. فالله سبحانه وتعالى يبلش بالدنيا، عندنا يبلش بالمرض يبليه بالمرض، يبليه بالفقر، يبليه بالمشاكل بالفتن بقضايا فيها مصاعب متاعب مشاكل. وإذا كل هذه ما فادت في غفران ذنوبه، عندنا في الحديث الشريف يريه في عالم الرؤيا منامات مخيفة. بعض الأحيان المؤمن الشيعي يشوف منامات مخيفة يخاف يرعب، لمن يقوم من النوم يستيقظ وهو مرعوب وهو مرهوب وهو ترتعد فرائسه يرتجف يبكي يتصبب عرقا شكو شكو خير، والله تقول شفت في المنام عجيب مخيف ومهيب. هذا دليل، هذا واحدة من بركات الله على المؤمن، أن الله يريد أن يغفر له في حياة الدنيا حتى لا يكون له ذنب وذنب في الآخرة، لذا يغفر له في حياة الدنيا أنه يريه المنام المخيف أي موجودة في أحاديثنا. فهذه رؤية تختلف عن الرؤية الأولى اللي هي لها تعبير، هذه ما لها تعبير، هذه إنما تعبيرها كفارة ذنب، والمعبر يكشف هذا المعنى. المعبر للرؤى من كان أهل الخبرة لتعبير الرؤيا يعرف أن هذه الرؤيا من أي قسم من هذه الأقسام، ليست من الوحي ليست من الأمر الواقعي، إنما هي كفارة ذنوب. وعندنا بعض الرؤى تكون رؤى، طبعا هاي من الله سبحانه وتعالى، عندنا الرؤى من الشيطان، الشيطان يأتي ويري للمؤمن بعض القضايا حتى يؤذيه، لأنه الشيطان ما يريد يفتح المؤمن، فلذا يؤذيه في يقظته، إذا ما صارت في اليقظة يؤذيه في منامه. هاي حدثت صارت أنه كان يرى في عالم الرؤيا مثلا زوجته تخونه في عالم الرؤيا، يستيقظ وهو مرعوب ويرجف أنه زوجته تخونه، وحتى يسيء الظن بزوجته والعياذ بالله، مع أنه هي مجرد رؤية وهذه الرؤية ما لها واقع، إنما هي رؤية شيطانية. الشيطان يريد أن يفرق بين الزوج وزوجه، لذا يراوي له في عالم الرؤيا أنه زوجته تخونه، مثلا خيانة من قبل الزوجة في عالم الرؤيا، أو بالعكس الزوجة ترى الزوج أنه قد خانته مخانه الزوج، مثلا يشوف أن الزوجة دا يتزوج واحدة ثانية وتستيقظ تقول حتما دا يأخذ واحدة علي، وشوف تخلق لها فد مشكلة وتخلي البيت كله يتأجج نار ويتأجج أذى وآلام وما شابه ذلك، والحل هي رؤية شيطانية. الشيطان أراد أن يفرق بين الزوج وبين زوجته، هذا عندنا أيضا هذا المعنى موجود، فهذه رؤية شيطانية. والرؤية الرابعة القسم الرابع أنه أضغاث أحلام، ما في الهواية مثلا، ما في الهواية أو ما في البيدنجان والبيدنجان حار، فلذا في عالم الرؤيا يشوف مثلا أصبعه قام يحترق أصبعه، فيستيقظ من النوم مرعوب أن أصبع احترق، أنها أصبع تحترق لأنه ما في شيء حار، فبما أنه ما في الحار بيدنجان وما شابه ذلك، لذا يشوف منامات من هذا الباب. هذا يسمى أضغاث أحلام، يعني ليست من الرؤى الصادقة، ليست من الرؤى الشيطانية، ليست من الرؤى الوحي مثلا الذي كان الأنبياء، هذه خارجة. من الرؤى الصادقة عندنا بالنسبة للمؤمن، المؤمن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهذبه، كل واحد يحتاج إلى أستاذ، هلك من لم يكن له حكيم يرشده، يحتاج إلى أستاذ وحكيم يرشده. هذا الحكيم ربما في عالم اليقظة ما عنده، فالله يتولى أمره، الله ولي الذين آمنوا، يتولى أمر هذا المؤمن أنه في عالم الرؤيا يريه الحقائق، نسوي عمل زين بالنهار مثلا، بالليل يشوف هذا العمل الزين حتى يشتاق للعمل الزين أكثر فأكثر، لا سامح الله نسوي عمل مو زين في عالم الرؤيا يرى ذلك. أسولفكم قصة اللي أنا مسولفها تكرارا ومرارا عن أستاذي رحمة الله عليه في الأخلاق، يقول في يوم من الأيام في السوق رأيت رجل خشم أنف كبير جدا، يعني غير معتاد كبير الأنف جدا، يقول خطر في ذهني أنه هذا أنفه وايد كبير، كبر هذا خشمه وايد كبير، خطر هالمعنى بذهني فقط، لم أذكر ذلك بلساني لأحد، مجرد أنه خطر في ذهني. عندنا الغيبة في عالم المعنى لحم ميت، في عالم المعنى والواقع القرآن يصرح أنه الغيبة يعني أكل لحم أخيك الميت فكرهتموه، أن أكو واحد يأكل لحم أخي الميت، الغيبة في عالم المعنى هذا. فيقول أنا في عالم الرؤيا في عالم اليقظة خطر في ذهني هذا المعنى فقط. طبعا عندنا حسنات الأبرار سيئات المقربين، بعض الحسنة للبر لكن عند المقرب يكون سيئة، فهذا الرجل كان من المقربين رضوان الله تعالى عليه. فيقول خطر في ذهني هذا المعنى أنه خشمش بير، يقول في عالم الرؤيا شفت جابوا لي فدماعون وفيه أجلكم الله فتخشم أنف كبير ويقولون لي كل هذا كل هذا يلا لازم تاكله. يقول استيقظت وأنا أرجف على أنه شنها المنام شنها المعنى. يقول اتذكرت أنه اليوم أنا بالسوق خطر في ذهني، مجرد خطور ذهني خطر في ذهني أنه خشم هذا شبير، هذول يعتبر هذه غيبة ذهنية غيبة خطورية، فيحاسب حتى على مثل هذه الغيبة. أنت منزه حتى عن الخواطر الشيطانية، المفروض أن تكون منزه. ليش هذا الخطور الشيطاني لابد يعترضك؟ فكل حينئذ هذا يكون مهذب، يعني المنام في مثل هذا المورد يكون مهذب للمؤمن. فعندنا من المنامات المهذبة مبشرة ومنذرة كالوحي الذي يكون مبشرا ومنذرا. لذا ورد عندنا أنه المنام الصالح الصادق للمؤمن جزء من 70 أو من 72 جزء من النبوة، يعني النبوة أجزاء جزء منها المنام، وهذا المنام يعطى للمؤمن، الله يفيض على المؤمن هذا المنام حتى يهذبه حتى يزكي نفسه، الله يزكي الأنفس ويزكيه بمثل هذه الرؤى. فهذه رؤية تعد من المنذرات والمبشرات. الرسول أعظم كان بعد صلاة الصبح يلتفت إلى أصحابه ويقول هل من مبشرات؟ قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤية الصادقة التي تراها أو يرى لك. فلنحيينه حياة طيبة، ورد في ذيل هذه الآية الشريفة أنه حياة طيبة للمؤمن، لأنه الدنيا سجن المؤمن، أين الحياة الطيبة للمؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام الحياة الطيبة للمؤمن هي الرؤية الصادقة الصالحة التي يراها المؤمن لنفسه أو غيره يرى له هذه الرؤية الصالحة. يجي يوم الثاني يقول لك فلان راح شفتك تزور رسول الله هنيئا لك، شفتك تطوف حول الكعبة هنيئا لك، هذه رؤية صالحة يراه لك المؤمن، أخوك المؤمن يرى لك هذه رؤية صالحة، فترتاح نفسيا تشكر الله، ترتاح نفسيا تحس بطيبة تحس بسعادة أنه أنت سعيد في هذه الحياة الطيبة. هذه الرؤية الصادقة الصالحة للمؤمن إنما تكون من علامات وإشارات السعادة الإنسانية، فالإنسان يكون سعيدا بمثل هذه الرؤى. فعلى كل حال الرؤى على أقسام. حقيقة الرؤية تطلب عند علماء السابقين وحتى عند علماء النفس، فرويد على العالم الغربي في علم النفس يقول على أنه الرؤى إنما هي نتيجة الضمير اللاشعوري. عند الضمير على قسمين، ضمير شعوري عندما تتكلم عن شعور، لكن أكفت قضايا ما وراء الشعور يسمى الضمير اللاشعوري، وهي القضايا التي كمنت في ضميرك في وجدانك في ذهنك منذ الصغر، قضايا عندك مكبوتة ومكمونة وموجودة في ذهنك منذ الصغر، هذه القضايا إنما تكون رؤى لك. فعندما ترى الرؤيا في الواقع، وعندك كتاب فطور جدا حول تعبير الرؤيا بالعلم النفس الحديث، أنه يعتقد أن هذه الرؤيا إنما هي نتيجة القضايا التي حصل عليها منذ الصغر، فيرى ذلك في عالم الرؤيا ويكون من الضمير اللاشعوري. ولكن نحن ومنهجيتنا حسب ما عندنا في أحاديثنا الشريفة أنه الرؤى ربما تكون من الله سبحانه وتعالى إلهام مبشر منذر، وربما تكون تكفير للذنوب، وربما تكون من الشيطان، وأخيرا تكون أضغاث أحلام. هذه حقيقة الرؤى. الملك رأى متعدد ومتكرر. إني أرى، كلمة أرى يعني دائما كنت أرى، قد يومي ثلاث ليالي أنا أشوف هذا المنام المرعب. شنو هذا المنام؟ جمع أركان الدولة، أركان الدولة وعضيد المملكة جمعهم، وزراء كبار البلاط جمعهم، قال إني أرى في المنام. شو تشوف يا أبي؟ قال أنا دا أشوف ليالي متكررة، إما ليلتين باعتبار هي قصتين دا يشوفها في عالم الرؤيا، واحدة أنه سبع بقار سمان يأكلنه سبع أجاف وضعاف وهزال، والثانية قصة ثانية ورؤية ثانية أنه سبع سنبلات خضر مع سبع سنبلات يابسات، قال يابسات تتأثر على الخبر، فأفتوني في ذلك. هاي شنو معناته؟ شنو معناته؟ اثنان القوم لم يعرفوا ماذا يجيبون. دعوني أن أدخل مع الآيات الشريفة ومن خلال الآيات أروي ما جرى في هذه القصة من الرؤية ومن تعبير الرؤية عند يوسف وكيف كان ذلك. وقال الملك عزيز مصر أو ملك آخر على كل حال، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. كما ذكرنا في قصة يوسف ثلاث رؤى، وهذه الرؤية الثالثة. طبعا هذه الظاهرة كانت منتشرة في زمن يوسف، ومما يدل على النبوة هذه الظواهر، لأنه كل نبي في عصره وفي زمنه كان عنده شيء منتشر، وباعتبار ذلك الشيء المنتشر تكون معجزة النبي مطابقة للذي منتشر بين الناس وقد يعجز الناس عنه. فبما أنه يعجز عن الناس مع أنه هو منتشر بينهم وقد وصل إلى قمته بينهم وقد عجزوا عنه، فهذا يدل على صدق النبي. مثلا الطب في عصر عيسى بن مريم على نبينا وعليه وعليه السلام وصل الطب إلى أوجه، إلى أوجه وصل، إلا شيء بقى واحد أنه الأكمه والأبرص ما كان أكو هناك علاج له. وكذلك إحياء الموتى كان صعب على الطب أنذاك أنه يحيي الميت، فلذا جاء عيسى بشيء مطابق لعصره وقد عجز الناس وأهل الخبرة عما أتى به من إحياء الموتى وأن يشفه الأبرص والأكمه والأعمى وما شابه ذلك. كما أنه موسى الظاهرة اللي كانت في عصره أنه السحر انتشر بحيث وصل السحر إلى قمته، يجعلون من العصي كالأفاعي تهتز من سحرهم، فوصل السحر إلى أوجه، فجاء موسى بشيء فوق سحرهم بحيث عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وذلك أنه حية تسعى أكلت ما يأفكون، فحينئذ كان مطابق لعصره. والرسول الأعظم جاء بقرآن بليغ، لأنه البلاغة والمعلقات السبعة وصلت إلى أوجها في عصر النبي. العرب وصلوا إلى البلاغة وإلى النحو والفصاحة في أوج البلاغة والفصاحة، لذا القرآن كان مطابق لذلك العصر ولا زال إنه معجزة في بلاغته وفي فصاحته. لا يقدرون على أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته، والشواهد على ذلك كثيرة. فالذي كان منتشر ظاهرة منتشرة في عصر يوسف إنما كانت الرؤى، أنه كل يوم واحد شايف رؤيا. قلت لكم ذلك الرجل الذي اشترى يوسف رأى رؤيا وبعد 50 عام فسرت رؤيته، النساء كان يرون، الرجال حتى الأطفال كان هذا المعنى موجود، وكان هناك من يعبر الرؤيا، يعني كان له اختصاص، علماء مختصين بتعبير الرؤيا. فكان عندما يرون المنامات والرؤى في عالم الرؤيا كان يأتون إلى هؤلاء العلماء ويستفتونهم. الاستفتاء أذكر معناته الآن، بمعنى أنه الحكم المعنى الباطن، عندنا المعنى تارة نعلمه بنفس المعنى، المعنى يعني ما وراء اللفظ، عندنا لفظ زيد وعندنا معنى ما وراء زيد، تارة نفهم نفس المعنى وتارة نريد أن نفهم حكم المعنى. حكم المعنى يسمى بالفتية، الفتية هو عبارة عن حكم المعنى، فرق بين اللفظ وبين المعنى، وبالنسبة للمعنى فرق بين نفس المعنى وبين حكم المعنى. فالفتية والإفتاء بمعنى حكم المعنى، لما أروح عند المجتهد وأطالب فتية منه وفتوى منه أنه كيف أصلي وكيف أصوم، يعني يعطيني حكم الصوم وحكم الصلاة، حكم الوضوء وما شابه ذلك من الأمور العبادية والمعاملات. فحينئذ الفتية بمعنى ما وراء نفس المعنى وهو الحكم. فقال الملك يا أيها الملأ، أي أعضاد المملكة أي كبار الدولة، يا أيها الملأ، هنا المراد من الملأ طبعا الملأ بمعنى جماعة، الملأ يعني جماعة من الناس، لكن المراد منه هنا ليس مطلق الجماعة، إنما جماعة خاصة. والدليل على ذلك أنه عندما في نهاية الآيات يقول أرجع إلى الناس فأخبرهم بما أخبرتني يا يوسف، فيدل على أنه يرجع إلى الناس لا إلى الملأ فقط، إلى الملأ وإلى الناس. فالملأ يعني عبارة عن أركان الدولة، كبار الدولة، فدعاهم كبار الدولة وبما فيهم علماء التعبير، دعاهم أنه افتوني اذكروا لي حكم هذه الرؤية التي أنا رأيتها. النقطة اللي نستفاد أو النقاط أو الدروس والعبر التي نستفاد من هذه الآية الشريفة، المؤمن والكافر يرى الرؤى والكل قابل للتعبير. هذه الرؤية ما مختصة بالمؤمنين، لا حتى الكافر. الملك كان كافرا لم يكن موحدا مشركا، ولكن مع ذلك رأى الرؤيا وفسرت وعبرت تلك الرؤيا، وهذا من لطف الله على المؤمن كما ورد أنه من المبشرات. ثالثا، اختلف المفسرون أنه العزيز والملك شخص واحد أو العزيز من عمال الله معذرة من عمال الملك، هذا اختلاف قلنا لا ينفعنا التعرض له. رابعا، ينجي الله شعبا من القحط. الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان شعب كامل ينجي من القحط من السنين برؤية منام كافر. طبعا لو كان المعبر يوسف، إذا كان المعبر يوسف نعم الله سبحانه وتعالى، الكافر يرى في عالم الرؤيا سبع بقرات سمان وسبع بقرات هزال يأكلن تلك السمان، وإذا به يوسف يعبر حيث أنه يأتينا تعبير يوسف، قال الملك إني أرى. سادسا، رأى الملك الرؤى متكرما لأنه قال أرى، فيدل على الاستمرار مما يفيد الواقعية. المنام اللي نفس المنام يشوفه عدة مرات هذا يدل على أنه مسألة واقعية. خلي أسألك لكم هذه فشي مهم، مع الأسف الآن عندنا ظاهرة المنام تنتشر بين المسلمين وكذلك بين أتباع مذهب أهل البيت، مع أن أتباع مذهب أهل البيت المفروض يكون أكثر ثقافة، لكن مع الأسف هذا تنتشر أنه أنا شفت في عالم الرؤيا كيت وكيت، ويفتح للدكان من خلال الرؤى التي يراها. مو كل واحد يشوف منام منامه صحيح، وليس كل واحد يرى المنام يكون منامه صادق، بعض الأحيان الشيطان يأتي من خلال النوم. أروي لك هذه القصة وخذها عبرة لك ولغيرك، أي واحد يقول لك شفت منام قل له المنام ليس بحجة شرعية، صحيح المنام مبشر، المنام منذر لك فقط، أما لغيرك لأنه قلت لك مع الأسف صارت في قم عندنا أن واحد من الطلبة قام يضرب صاحبه بالحجرة، قام يضربه أجلكم الله بالحذاء على رأسه، قال له ليش تضربني صاحبي، قال له والله شفت في عالم الرؤيا صاحب الزمان قال لي لازم تضرب فلان، فأنا سمعا وطاعا لصاحب الزمان لازم أضربه، فكان يضربه وحتى أحرق يده مثلا. هذا منام شيطاني، هذا ليس منام رحماني، هذا منام شيطاني بلا شك يقينا. وأنا أروي لك هذه القصة عن المحقق الحلي. المحقق الحلي من علمائنا الكبار، من أعظم علمائنا، من أعظم العلماء العلامة الحلي والمحقق الحلي. المحقق الحلي صاحب الشرائع، شرائع الإسلام في أحكام الحلال والحرام. هذا الرجل عظيم كان في مسجد من المساجد في الحلة، فدخل رجل مجنون. المحقق قال أخرجوه، لماذا؟ لأنه يكره دخول المجنون المسجد، واحدة من المكروهات. قال أخرجوه باعتبار مكروه، ونحن نريد أن نتجنب المكروه. فطلعوه بالليل شاف في عالم الرؤيا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال يا شيخ لما أخرجت هذا المسلم من المسجد؟ قال يا رسول الله، قال يا أمير المؤمنين وين كان مسلما إلا أنه كان مجنونا، وأنتم قلتم في يقدسكم أنه يكره، هذا ما ثبت عندنا في الفتوى وفي الأحاديث أنه يكره دخول المجنون في المسجد، فأنا من باب مكروه طلعته. قال لا خليه طب، سكت المحقق، سكت. في الليل يوم الثاني أيضا جاء المجنون نفسه. المحقق بارحة شايف أمير المؤمنين، لو أنا وإنت كان يقول أهلا يا أهلا، ونقوم نقبله ونقبل يده أنه هذا عزيز أمير المؤمنين باعتباره توصية من أمير المؤمنين. قال له خليته. المحقق قال طلعوه، طلعوه هذا مجنون، مكروه أن يدخل المسجد. طلعوه، شاف في عالم الرؤيا أمير المؤمنين في نفس الليلة الثانية، وشوية عصبي صار أمير المؤمنين غضبان أنه أنا بارحة قلت لك على أنه هذا خليته المجنون، ليش خليته؟ قال له سيدي مكروه، مكروه أن يطب المسجد، لا خليته. سكت. اليوم الثالث بالله عليك لو أنا وأنت مثل ما قلت لك كان أصلا قد بنى يد هذا المجنون. هاي مرتين جاي أمير المؤمنين يوصي به، بعد واحد من هذه المحقق قال أخرجوه، طلعوا برا، هذا مجنون مكروه، طلعوا برا. شاف أمير المؤمنين في عالم الرؤى في الليلة الثالثة، هذا تكرار الليلة يدل على قضية واقعية حقيقية. شاف أمير المؤمنين قال له أنا قلت لك أنه هذا خلي طب المسجد، قال له يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أسد الله الغالب يا علي بن أبي طالب روحي وأرواح العالمين لك الفداء، لو أتيتني ألف ليلة وتقول لي أنه هذا المجنون يدخل، أنا في اليوم الثاني أطلع المجنون. قال له بأي دليل شرعي؟ شنو ميزانك الشرعي ودليلك الشرعي؟ قال لأنه أنتم قلتم الرؤية ليس فيها حجة شرعية، الرؤية والمنام مهما تكون ليس فيها حكم شرعي وحجة شرعية، ومن ناحية أخرى في يقظتكم قلتم أنه دخول المجنون مكروه، فأنا ما أجي أضحي باليقظة على موت منام اللي هو ليس بحجة، أضحي بالحجة على ما لم يكن بحجة، المنام ليس بحجة شرعية واليقظة حجة شرعية، فأنا ما عندي استعداد كعالم من علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية رضو الله تعالى عليهم أجمعين، أنا أضحي بمسألة يقظة من أجل منام أراه، أنا ما عندي استعداد. يقولون فتبسم أمير المؤمنين وقال أحسنت، أنت المحقق، أنت المحقق، أنت المحقق، فعرف بالمحقق على روحه صلوات. هذا اللقب أخذه من أمير المؤمنين، أنت المحقق. يعني عندنا مثلا تحقيقية أنه اليقظة غير المنام، المنام مبشر ولكن ما تقدر تأخذ منه حكم شرعي إلا إذا كان من نبي، إلا إذا كان تعبيرا من نبي مثل يوسف عبر الملك، نعم هناك يكون، أما مجرد أن تقولها ظنيات كلها حسيات ما معلوم، علينا أن نأخذ باليقظة، إحنا مأمورين أنه نأخذ باليقظة من مراجع التقليد، هم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم والراد عليهم في حد الشرك، أنا هذا المأمورين. أما من كان من الفقهاء صالا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا للهوى، فعلينا نحن عوام أن نقلد هذا المجتهد التقي الورع الأعلم الفاضل العالم الكامل إلى آخره، جامع للشرائط شراءة الفتوى، علينا أن نقلده، هذا اللي احنا مأمورين. أما في عالم الرؤيا أنا شفت مثلا قال لي اضرب فلان تأخذ حكم شرعي من صاحب الزمان في عالم الرؤيا، ما عندنا هيك شيء، هذا ليس من التحقيق، هذا مسلم إنه من غير الله، من غير رسول الله ومن غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. على كل حال أنه أرى يدل على الاستمرار، والذي يدل على الاستمرار يدل على الواقعية. سابعا من قواعد تعبير الرؤية أن الحيوانات تكون تجسيد للواقعيات، فالبقر الضعيف يدل على القحط والسمين يدل على الرفاهية، سبع القراسمان يأكلهن سبع عجاف. ثامنا أصحاب القدرة يخافون على فقدان مناصبهم، أوقع عنها الشكل، كل صاحب قدرة يخاف على منصبه، الكرسي عزيز، الكرسي عزيز، الإمارة ولو على حجارة، بس أكون أمير ولو أخذون أمير على حجارة أنا أقبل بهذا الشيء، أقبل بهذا الشيء أن يخلون أمير على حجارة، يقول أنت مسؤول عن هاي الحجارة وأنت أمير على هاي الحجارة، أنا أفرح قلبا أقول الحمد لله صرت أمير على كل حصة، رئيس هاي الرئاسة كلها موجودة. لذا الإمام العسكري روحي فداه يقول آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، ما حسبكم سهلة، صعبة صعبة صعبة جدا، ما أصعب حب الرئاسة أنه يخرج من قلب الإنسان، آخر ما يخرج في الجهاد الأكبر، يجاهد جهاد أكبر سنين وسنين، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. شوف ايش قد يجاهد الى ان يصل ان يكون الصديق، يعني صادق صادق صادق، صديق صيغة مبالغة، يعني يصدق قولا وعملا وفعلا وسلوكا واعتقادا الى ان يكون صديق، كيوسف كان صديقا نبيا، فاخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، فصعبة. لذا اللي عنده قدرة ورئاسة يخاف على منصبه على كرسيه، فرحة بمجرد ما يشوفون اشارات وعلائم في الزين زيل كرسيهم مثلا زيل رئاستهم، يشوفهم يقعون في حيث وبئر، أصلا تتخربط أمور كلها، هو شاف رؤيا سبع بقرات يأكلها سبع بقرات اسمان يأكلها سبع بقرات يقول إن شاء الله أضغط وأحلام عوفة. لا خاف على من صبر ذلك لا يكون هذا بيفد معنا يسوينا مشكلة. فرأسا جاب الكبارية والعلماء قلوا تعالوا فسروا شنو الرؤيا هذا ليش؟ لأنه دي خاف على من صبر. هذا يدل على أنه الملك كان يخاف على من صبر. لذا قال الملك إني أرى افتوني في رؤياي. تاسعا القيادة تحتاج إلى المشاورين في اختصاصاتهم. كل واحد اختصاصه والقائد يحتاج إلى مشاور اقتصادي مشاور سياسي مشاور اجتماعي مشاور صحة لأنه قائد مرجع كذلك. أنا بعقيدتي أنه كل مرجع يحتاج إلى مشاورين حتى تكون الفتية مطابقة للواقع. القضية قضية الصحة يحتاج أنه يشاور الدكتور يحتاج أنه يشاور مثلا دكتور بيئة دكتور طب جسدي يشاورهم حتى يشوف شكل ماكو حتى يكون الفتوى مطابقة للواقع. فكل قائد والقيادة تحتاج إلى المشاورين كما نرى ذلك في قصة هذا الملك حيث أنه قال أيها الملك أيها الملأ افتوني. لا بد في تعبير الرؤى أن يرجع إلى من كان أهلا للتعبير ذو الاختصاص كما ورد في الأحاديث الشريفة. وهذا المعنى ذكرت أنه يكون عالما متقيا نصوحا أمينا هذه مواصفات اللي يعبر الرؤيا. 11 السمان جمع سمينة كما ذكرت والعجاف جمع والعجاف جمع عجفاء بمعنى المهزولة والفتوى والفتية يعني الجواب عن حكم المعنى لا نفس المعنى. وتعبرون مأخوذ من عبور النهر وكأن العابر يعبر من الرؤيا إلى ما ورائها من التأويل ومن حكم المعنى والتي تتمثل لصاحب الرؤيا في صورة خاصة مألوفة له هو شئلف تلك الصورة يراها في عالم الرؤى. فحينئذ هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. ما أدري عندنا وقت خلص وقتنا. نعم أخاف تعبتم أو لا. نعم كيف أفهم أنهم تعبتم أو لا؟ نفهم ذلك إذا تعبت الآن صلوا على محمد وآل محمد. إذن يعني تعبانين معناته أنه تعبانين من هذه القصة تعبانين الظاهر الشكل غير لا هالشكل مقبول لا ما أقبله. أنا راح يعني أرى مقدار استعدادكم للآية الثانية طبعا مختصر الآية الثانية راح أقولها. إذا ما تعباني نعدكم استعداد تسمعون الآية الثانية صلوا على محمد وآل محمد. الله قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعارفين. كلش حلوة هاي الآية. أضغاث جمع الضغط بفتح الضاد وهو معنى شيء المخلوط والمشوش لأنه المنام قلنا تارة واضح مثل التلفزيون تارة التلفزيون صورة واضحة شوفها كل الرجل والمرأة وكل الفيلم يشوفه كامل ليش انه صورة واضحة تارة لا صورة شوية مخربطة مشوشة يصعد وينزل ما تدري شنو ما تعرف القصة شنو لكن تدري اكو في الصورة هاي اكو صورة عالم الرؤية يسموه أضغاث أحلام يعني حلم اكو بس مخلوط ما تدري شنو من شنو. فهي أضغاث أحلام بمعنى شيء المخلوط والمشوش. طبعا دل كاسر الضيق بمعنى حزمة عود ومختلط أيضا كعود الخلال كما في قوله تعالى واخذ بيتك ضغثا بالنسبة إلى أيوب على نبينا واله وعليه السلام. ثانيا أحلام جمع حلم بالضمتين أو بسكون الوسط حلم أو حلم. عندنا حلم وعندنا حلم وحلم. حلم أو حلم بمعنى الإنسان لا يغضب. زينة العالم الحلم. العالم المفروض يكون حليم يعني لا يغضب رأسا عندما يرى الجاهل وإذا خاطبه من جاهل قالوا سلامة. العالم ما يغضب مع الجاهل إنما يقول للجاهل سلام عليكم سلم عليه أنا سلم فعلا ما أحاربك. لكن من لم يكن حليم فآفة العالم أن يكون غير حليم يذهب ببهاء العلم وببركة العلم عندما لم يكن حليم. فعندنا حلم وعندنا حلم أو حلم بمعنى المنام المخيف وما يراه النائم في منامه من داخل نفسه من الصور التي يراها. أضغاث أحلام يعني الأحلام المخيفة والمشوشة. نقطة لطيفة نستفاد من هذه الآية الشريفة أنه يا أخي بعض الأحيان الإنسان هو ما عنده علم. لمن ما عنده علم يريد يوجه جهله. أنا جاهل بالمسألة أريد أوجه جهلي ألقي اللوم على غيري ألقي المسؤولية على غيري والواقع أنه أنا ما مفتهم الموضوع. فالإنسان عليه أن يكون شجاع عليه أن يكون بطل جريء. وقت اللي ما فاهم يقول أخي أنا ما فاهم الموضوع سامحني ما أدري. قولك لا أدري نصف العلم من يقول لا أدري عندما لا يدري يقول لا أدري حصل على نصف العلم، فليتق الله في النصف الآخر. فواحد من يدري يقول ما أدري ما بيشي، لكن الجماعة الملأ قال افتوني بينوني الحكم حكم المعنى، قال والله هاي أضغاث أحلام، وما كانوا فاهمين أصلا، لا يعرفون تعبير الرؤيا. المفروض يقول احنا ما ندري، يلقي لك واحد اللي يفهم، اسأل من كان خبيرا بهذه المسألة. لكن وجهوا الجهل، توجيه الجهل أنه يلقون ذلك على الطرف المقابل، قالوا له هاي أضغاث أحلام هذا مو شيء، يعني ذبوا اللوم على الطرف المقابل على الملك، وهذا غير صحيح. رابعا، ربما منامات يتصور أنها أضغاث أحلام، الجماعة قالوا أضغاث أحلام، طلع لا مو أضغاث أحلام، رؤيا حقيقية واقعية، قصة مفصلة كما ستأتينا. إذن ليس كل من يقول أنه هذه أضغاث أحلام هي في الواقع أضغاث أحلام، لا، ربما تكون رؤى حقيقية واقعية. خامسا، يعطي العمل لأهل الخبرة. أكو مثل عراقي يقول لك الخبز بيت خباته ولو تأكل نصه، ليش؟ لأنه لا أقل تأكل نص الخبز الثاني، أما إذا أعطيته بيت غير خباسته لما تريد تخبز العشير راح تخرب عليك، والتنور تخرب عليك، والأكل راح تخرب عليك، ما راح تأكل ولا ذرة من الخبز لأنه كله خربان، عجين خربان. فلذا يقول لك الخبز بيت خباسته، حتى لو هاي الخباسة تأكل نص الخبز لا أقل تحصل على نصف الثاني، بخلاف إذا منطقته لغير أهله، فإنه حتى هذا النصف الثاني هم راح يروح عليك. فلذا المفروض أنه كل شغلة نطيها بيد أصحابها، أصحاب الخبرة هم المسؤولون عن خبرتهم وعن ما يتعلق بخبرتهم. فعلى كل حال يعطى كل واحد كل عمل لصاحبه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، احنا ما نعرف، قطب واحد اللي يعرف. سادسا، رب عالم يشتهر بالعلم ولكن لا قاعدة لعلمه، ما عنده قواعد ثابتة لعلمه، ولو بشوف بين الناس عالم أما ما عنده قواعد ثابتة. فهؤلاء الملأ اللي كان منهم العلماء لتعبير الرؤيا اشتهروا بين الناس أنهم من علماء الرؤى وتعبير الرؤى، ولكن ما عندهم قواعد أساسية، لذا ما عرفوا منام الملك الذي رأى في عالم الرؤيا. وأما قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني إلى يوسف، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله، والله المستعان.